بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات حاج محمود يا كبير عليك حاكم قارن ابن قارن دايما يا عليك يا رب ولقد انزلنا عليك يا حاج يا ابن الحاج عليك يا مولانا يا متميز صوتا وحكما ونغم ربنا يبقى عليك يا رب وأداء عليك يا رب عليك يا تمام بسم الله الرحمن الرحيم يا محمود يا جماعة محمود بسم الله الرحمن الرحيم تمام يا حبيبي تمام مرحبا يا ابو ولقد الله يزيدك يا حبيبي الله يزيدك ولقد ربنا يرحمك يا رب رحمه انت يا اخواني امين يا رب الله يرحمك من هنا بدأت دراسه ايه نقول لك علينا بقى الله نور الله وتعالى عم مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة Whoa! افتح عليك ربنا افتح عليك يا رب الله اكبر ربنا يحفظك يا رب الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الزجاجة كأنها تعقب الدرعي يوقد من شجرة مباركة زيتون نعم الأداء والمهارة الله أكبر يا كلية الشحات أولاده وبنت الله يا متمكن الله أكبر يا كلية الله يا متمكن كلية كلمانية فنية نورية حبيب تعليك الزجاجة كأن عايز اسمع زيتونة لا شرفية ولا قرفية يكاد زيتها يفتح عليك ربنا الله يرضى عليك يا اسمه محمود الله يوش حد الله يا عمنا خبيش يا هندسه استنى كل يا عليك ربنا يا بطل الله عليك الامر فقط لا غير.